قال لك ده ايه زوية له، يعني ربنا جاب له الصورة قدامه كده عمال بي. وقال لهم وفي الطريق عير لقريش صفتها عددها كيت وشكلها كيت ويتقدمها جمل لونه كيت وال وال وال وال وال وال وال وتصل في شروق شمس مثلا يوم كذا. قاموا قعدوا استنوا الشمس. قام واحد بقى قال من اللي لسانهم طويل قال لا الشمس اشرقت. قام واحد تاني قال له والغير قد طلعت. والى لقاء اخر ان شاء الله.